لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ذكرنا من الفوائد التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي في القصة أن من وقع في مكروه وشدة لا بأس أن يستعين بمن له قدرة على تخليصه أو الإخبار بحاله، وأن هذا لا يكون شكوى للمخلوق، فإن هذا من الأمور العادية، فقد جرى العرف باستعانة الناس بعضهم ببعض. ولهذا قال يوسف للذي ظن أنه ناج من الفتيين: اذكرني عند ربك. وقد ذكرنا أن الآية دلت على الأخذ بالأسباب، وأنه لا ينافي التوكل على الله والسعي في إزالة الظلم. السعي في إزالة الظلم لا ينافي التسليم لقضاء الله، فإن التسليم الواجب هو التسليم لحكم الله وقضائه الشرعي الديني. وأما القضاء الكوني فقد ذكرنا أنه ثلاثة أقسام: القضاء القدري الكوني، الأول هو الذي لا قدرة للإنسان فيه على أخذ أسباب، كمن ولد بصفة معينة أو في أسرة معينة أو تاريخ معين، فكون الإنسان لا يستطيع أن يغير ذلك أمر ظاهر، وكموت حبيب أو قريب لم يكن له قدرة على دفع ذلك، فهذا لابد فيه من التسليم وترك المنازعة لأمر الله عز وجل القدري الكوني الذي لا قدرة للإنسان فيه على أسباب. وأما النوع الثاني فهو الأمر القدري الكوني الذي جعل الله للعباد فيه قدرة على أخذ الأسباب أو دفعها، وهذا الأمر يلزم الإنسان فيه أن يأخذ بالأسباب المشروعة وجوبا أو استحبابا. هذا هو المشروع، بعض الأمور واجبة وبعضها مستحب. فقدر الجوع يدفع بقدر من الأكل، وقدر العطش يدفع بقدر من الشرب، وقدر المرض يدفع بقدر من العلاج والدواء، وقد يجب بعض ذلك. فمن ترك نفسه للجوع حتى هلك مع القدرة على الأكل كان آثما وقاتلا لنفسه، ومن ترك أولاده بلا نفقة وهو قادر على الكسب بزعم التسليم للقدر كان آثما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. وأما القسم الثالث من الأمر الكوني القدري فهو المتعلق بالأوامر والنواهي الشرعية، فإنما يجري فيه هو يجري بقدر، فمن أطاع الله فذلك بتوفيق من الله وإعانة وبقضاء منه وقدر، ومن عصى الله فكذلك هذا بقدر. ولكن هذا القدر يجب أن يدفع بقدر من التوبة. هذا الذي عصى الله لا يقول قدري أني عصيت، وإلا فلو احتج بالقدر على خلاف الشرع كان ضالا والعياذ بالله. إذا زعم الاستسلام للقدر الذي هو بالمعصية ويقول هذا أمر قد كتبه الله عليه فيستمر على تلك المعصية، أو يعذر العاصين بمن فيهم نفسه فيرى أعذار الخليقة كما يقول البعض من أن الله قدر عليهم الكفر والفسوق والعصيان، فهذا النوع من النظر ضلال مبين، والله عز وجل لم يعذرهم، وهو سبحانه وتعالى الذي قدر عليهم. لماذا؟ لأنه كما قدر عليهم فقد أمرهم ونهاهم وأعطاهم قدرة وإرادة وسمعا وبصرا وأفئدة بها تقع أفعالهم، فهم مسؤولون عما يفعلون. ففي قدر الطاعة يشهد العبد فضل الله عز وجل ويقول وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ويقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. وفي قدر المعصية يبادر بدفع هذا القدر بقدر من التوبة والندم والعزم ألا يعود مع الإقلاع عن الذنب. فهكذا هذا الأمر لا يحتمل غير ذلك، فلينظر في حال العبد مع الأمور القدرية الكونية. وأما ما يظن البعض من أن القدر بالمعصية عندما يشهد يجد الإنسان أعذار الخليقة حتى في الكفر والفسوق والعصيان، ويحتج بآدم حين قال أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة، قال ذلك لموسى. فنقول كما ذكرنا أن الله لم يعذر الخليقة العاصية الفاسقة الكافرة ويعذبهم على ذلك، فكيف تعذر أنت من لم يعذره الله؟ وأما احتجاج آدم بالقدر فإنما صح منه بعد التوبة، ولم يكن ليصح قبل أن يتوب، فهو دفع القدر الذي قدر عليه بالمعصية بقدر من التوبة والندم والدعاء والتضرع والاستغفار لله عز وجل. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فبعد ذلك لو لامه أحد فيقول هذا قدر، لأنه لا يملك أن يدفعه بأكثر من ذلك. هيغير اللي فات إزاي؟ ما يقدرش يغيره. هو يقدر يغير آثاره بالتوبة والعمل الصالح بعد ذلك. ولذلك صح الاحتجاج بالقدر بهذه الصفة، ويشهد عذره بعد أن عذره الله حين تاب، لأن الله عز وجل قبل توبته. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وكذلك في قصة الثلاثة الذين خلفوا، فإن كعب بن مالك قال: فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت، ثم لم يقدر لي ذلك. يسلي نفسه بعد أن تاب توبة صادقة قبلها الله عز وجل وذكرها في كتابه وعلى الثلاثة الذين خلفوا: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا. فهذا الذي قد قبل الله توبته لا يزال ندمه حيا في قلبه. الحمد لله. يهديكم الله. حيث يقول بعد هذه السنين الطويلة: فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت. لا يزال الندم على الذنب، لأن التوبة الصادقة يظل العبد نادما. لكن حتى لا يدفعه استمرار الندم إلى اليأس، كان يسلي نفسه ويعزيها بالقدر. وذلك لأن الذنب بعد التوبة قد صار بمنزلة أن الحكم القدر الكوني الذي لا يقدر الإنسان على دفع أسبابه. لماذا؟ لأنه أخذ الأسباب المقدور عليه بالتوبة. حيتلم بعد كده، هغيرها إزاي؟ هو بيغير أثر هذا الفعل بالتوبة، وأن يأتي بالحسنات بدلا من السيئات. يبقى هو غير المطلوب منه. طب اللي فات هيعرف يرجع بالزمن؟ هيعرف يغير في اللي فات؟ ما يعرفش. فأصبح مما لا قدرة عليه غير ما فعل من التوبة. لو لامه أحد فسيكون كذلك. القصة بقى اللي احنا قصة يوسف، ان سيدنا يوسف اخذ بالاسباب وقال الذي ظن انه ناج منهما: اذكرني عند ربك. فانساه الشيطان ذكر ربه. من الذي نسي ذكر ربه؟ أيوسف عليه السلام، وهو في الخلوة وهو في الذكر وهو في الدعوة إلى الله، وهو يذكر صاحبيه في السجن، وبعد ذلك ازداد تفرغا للعبادة. أم أن الذي نسي ذكر ربي هو ساقي الملك؟ ساقي الملك هو، هذا هو الصواب. ولذلك إذا استفرغ الإنسان وسعه في أخذ الأسباب ثم لم تفلح، قدر ربنا سبحانه وتعالى، سيدنا يوسف أخذ الأسباب والساقي نسي، هو ناسي، أنساه الشيطان ذلك، ليستمر ظلم يوسف عليه السلام في السجن بضع سنين لحكمة بالغة، ليرتفع شأنه ويهذب ويصل إلى مراتب عظيمة تدل عليها القصة في مواطن متعددة. لذلك نقول أن الأخذ بالأسباب ليس موجبا، ف فقد يأخذ الإنسان بالأسباب ولا تثمر ثمرتها ولا تؤتي نتيجتها. فماذا كان من شأن يوسف إذ قد نسي ساقي الملك أن يذكر قصته للملك؟ ماذا فعل؟ ازداد إيمانا وتسليما، فسلم ورضي بقضاء الله. فإن الأسباب لا يحزن العبد ولا يغتم ولا يهتم بإقبالها وإدبارها. لماذا؟ لأنه يعلم أن الله هو مقدر الأسباب. يبقى الأسباب الجيدة أقبلت، يتهلل ويفرح، ولو راحت يحزن ويغتم ويكرب. ده دليل على نقص التوكل. ولذلك سيدنا يوسف في السجن وصل لدرجة ان بيقولوا تعال اخرج، قال لهم لا، ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا ايديهن. ما بقيتش فرق معاه السجن مش من السجن، وابى ان يخرج. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر كرامته فيقول رحم الله اخي يوسف، لو لبثت في السجن ما لبث لأجبت الداعي. داعي ليه؟ الملك اللي بيقوله تعالى قبل الملك. فالرسول صلى الله عليه وسلم تواضعا يقول لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. وهو عليه الصلاة والسلام يعني سيدنا يوسف ما أحلمه وما أكرمه وازداد كرما عند الله عز وجل. وربنا اختار له أن يخرج بطريقة أكرم من الطريقة التي سلك فيها أخذ الأسباب. يعني هو لو كان الراجل ده افتكر ساقي الملك كان هيقول للملك هو في واحد زي ما قلنا معنا في السجن، يعني كان عايزينه يطلع. تخيل يعني شفاعة الرجل بتاع الخمرة للملك، ولو سيدنا يوسف كان خرج بهذه الطريقة كان هيبقى ايه منزلته. لكن لما خرج بعد ما هم احتجوا له، وبعدين هو احسن اليهم وقد اساءوا اليه، وبعدين اثبت البراءة. يعني لو كان خرج وهو يعني زي ما رسولنا بيقول اجبته الداعي، لا، الخروج اللي هو ربنا قدره له اكرم من هذا الثاني. يعني احنا كان عندنا درجة خروج الاولانية اللي هو سيدنا يوسف اخذ الاسباب بيها اللي هو اذكرني عند ربك، والخروج الثاني اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأجبت الداعي، والخروج الثالث اللي هو ايه؟ ائتوني به استخلصه لنفسي. يبقى رايح للملك وهو الملك حاسس ان هو ايه؟ جوهرة. ده انا عايزه هو، ده انا عايزه لنفسي انا. الملك لما يقول كده بلا شك خروج مختلف عن الخروج اللي الاولاني خالص وعن التاني. حتى الاولاني في منا للملك ولساقي الملك، التاني في منا ليوسف بس لسه ما ثبتتش براءته. فلما يكون في منا له وبراءته ومع تأكد الناس انهم ظلموه ويعتذرون اليه وقد احسن اليهم واساءوا اليه، بالتأكيد خروج اعلى شأنا. فعشان كده ما نقولش الأسباب هي دي وخلاص، لا، لا تحزن لمجيء ما يضرك ولا تفرح بمجيء ما يسرك. الأسباب عندك تأخذ بها مع كمال التوكل على الله عز وجل. طبعا يا الدرجة دي احنا بنوصفها بس حال القلب فيها صعب، يعني ما هيش يعني مش عشان بنوصفها يبقى احنا تحققنا بيها. ده الواحد يعني التحقق بذلك ليس سهلا، يعني هي للمنازل العالية جدا، لكن هي موجودة كده. هو التسليم لقضاء الله عز وجل وعدم الإقبال بالأسباب وعدم الحزن لإدبارها، فهذا يعني هو الحال الكامل. لذا العبد لا يحزن ولا يغتم ولا يهتم، فقد جعل الله عز وجل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسقط. فلا بد من التسليم والتفويض والتوكل على الله سبحانه والثقة به عز وجل. قد أطلنا الكلام على هذه المسألة المهمة لأن البعض قد فسر الآية الكريمة على أن يوسف صلى الله عليه وسلم بطلبه من الذي علم أنه ناج من صاحبيه في السجن أن يذكره عند ربه أنه حين طلب ذلك كان سببا لبلائه وأن هذا كان نقصا وأنه لو لم يفعل لما لبث في السجن ما لبث، ويجعل ذلك حجة في ترك الأسباب زاعما أنها منافية للتسليم والرضا بالقدر. طبعا في حديث ضعيف يروونه في ذلك عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم يقل يعني يوسف الكلمة التي قال ما لبث في السجن ما لبث حيث يبتغي الفرج من عند غير الله. الحديث ذا ضعيف سندا جدا ومتنا، بنقول متنا ليه؟ لأن هدي الأنبياء هو الأخذ بالإيه؟ بالأسباب. فسيدنا يوسف لم يكن ذلك ابتغاء للفرج من غير الله، بل هو أخذ من الأسباب أن يفرج الله عنه. ابن كثير رحمه الله يقول هذا الحديث ضعيف جدا، ونحن نقول معلوم أن هدي الأنبياء جميعا وسنتهم الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله، فإن جاء ما يعجز العبد وما لا قدرة له عليه وغلبه أمر قال قدر الله وما شاء فعل وسلم الأمر لله ورضي قضاءه وقدره. قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا. فإن غلبك أمر فلا تقل لو كان كذا كان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وبناء على هذا الحديث الضعيف جدا فسر قوم فأنساه الشيطان ذكر ربه أنه يعود على يوسف، أن الذي نسي ذكر ربه يوسف لأنه قال اذكرني عند ربك. نقول والصواب في تفسير الآية أن الذي نسي ذكر ربه هو صاحب يوسف في السجن ساقي الملك وليس يوسف عليه الصلاة والسلام، فإن الضمير يعود على أقرب مذكور. فأنساه الشيطان ذكر ربه، هذا هو الآية قال عز وجل وقال للذي ناجم للذي ظن أنه ناجم منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان. يبقى المذكور القريب مين؟ اللي هو الذي ظن أنه ناجم منهما، هذا هو المصرح به الذي هو أقرب مذكور. ثم القرآن يدل على ذلك بقوله تعالى بعد ذكر رؤيا الملك وقال الذي ظن أنه ناجم وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، ادكر يعني ايه؟ تذكر، وتذكر بعد أمة. يبقى مين اللي كان ناسي اللي اتقال عنه تذكر؟ ساقي الملك، وإلا فسيدنا يوسف لم ينسى ذكر الله، أي تذكر بعد مدة، فتبين بوضوح أنه هو الذي نسي ثم تذكر. ومن جهة المعنى ما ذكرنا، طلب الشفاعة لأخذ الحق ليس ابتغاء للفرج من عند غير الله، وإلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إذا أتاه صاحب حاجة اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. يبقى الرسول بيأمر بالشفاعة في الحقوق، عايز واحد يوصل لحقه بيقول للصحابة اشفعوا تؤجروا. كان إذا أتاه صاحب حاجة قبل ما يقضي حاجته يعلم الصحابة ايه ان هم يشفعوا، يقولوا ايه هو انت حاجتك ايه وانت محتاج ايه، وبعدين هم اللي يروحوا للرسول ويقول له ايه يا رسول الله ده محتاج كذا. ده هو الرسول صلى الله عليه وسلم الراجل جاله الاول، بس بيعلم الصحابة ازاي ياخدوا ثواب. يبقى الشفاعة في الوصول الى الحقوق ده امر محمود ولا مذموم؟ محمود، الرسول صلى الله عليه وسلم بيأمر بيه. يبقى ازاي ان يكون هو مذموم اذا كان الانسان يريد ان يأخذ حقه؟ فلو اراد ان يأخذ حقه ويرفع عن نفسه الظلم فشفع او طلب الشفاعة لم يكن ذلك نقصا في توكله. فأخذ الأسباب ابتغاء للفرج من عند الله. ولو وقع إنسان في بئر مثلا وكان يستطيع أن ينادي من بالطريق بجوار البئر ليخرجه لازمه ذلك، ما ينفعش يقول ايه انا هستنى بقى ان ربنا اللي خرجني لغايه ما يجي واحد يرمي له ايه الحبل. ما احنا بنقول له طب ما انت هتمسك الحبل ولا هتعمل ايه، ولا هتقول لازم ما امسكش الحبل؟ ما الحبل ده عباره عن سبب، مش كده؟ فانت مسكته وطلعت. فكذلك صوتك يصعد وتقول اغيثوني الحقوني، في واحد مع واقع في البير لينقذوه. يقول كما نقول كما يلزمه امساك الحبل لمن القاه اليه، خلافا للمنقول من بعض المتقدمين من تركه النداء. يقول لا انا هتوكل على الله ومش هنده ومش هستغيث بحد حتى ارسل الله اليه من ألقى إليه الحبل. فهل كان ترك النداء توكلا والإمساك بالحبل نقصا في التوكل، ولا كان الإمساك بالحبل أخذ بالأسباب وكان زي النداء لعل حد يخرجه من البئر كان أخذا بالأسباب؟ فالمسألة واحدة في الأمرين كلاهما سبب. إذن طلب الشفاعة في الحق أمر مشروع لا ينافي التوكل، مع ثقة القلب بالله وكمال توكله على الله. وهذا هو الظن الواجب بيوسف صلى الله عليه وسلم، ونسبة نسيان ذكر الله إليه مخالفة للعصمة الثابتة في الأصل للأنبياء، فلا تصح إلا بدليل صحيح ولا دليل. يعني انتوا تقولوا الشيطان هو اللي ايه اللي نسى سيدنا يوسف ذكر الله؟ طب مش المفروض ان هو معصوم من الشيطان، وسيدنا يوسف من عباد الله المخلصين بنص القرآن انه من عبادنا المخلصين، والشيطان قال لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. يبقى الشيطان مش هو اللي هيكون نسى ذكر يوسف، بل ظاهر الأدلة أن الناسي هو الرجل الناجي ساقي الملك، وكان هذا من فعل الشيطان ليغيظ يوسف ويحزنه، وقد جعله الله عز وجل سببا لرفعته أعظم مما لو كان أخذ بهذا السبب. مش في أشياء الشيطان يصنعها بالعبد ويجعلها الله عز وجل سببا لنفعه؟ زي ما بيطعن في بطن كل مولود يوم يصرخ، هذه الصرخة هو الشيطان يعني لا يرى إلا الغل على بني آدم، عايز يوجعهم وخلاص. إن الصرخة دي ربنا يجعلها نعمة للمولود، بأنها بتفتح الرئتين والهواء بيخش، وتكون مصلحة للإيه؟ للمولود. وإن كان الشيطان مش فاهم إلا الغل والحسد. قال ابن كثير رحمه الله: ولما ظن يوسف عليه السلام أن الساقي ناج، قال له يوسف خفية عن الآخر: والله أعلم، لئلا يشعره أنه المصلوب، قال له: اذكرني عند ربك. فأنساه الشيطان ذكر ربه يقول: اذكر قصتي عند ربك وهو الملك. فنسي ذلك الموصى أن يذكر مولاه الملك بذلك، وكان من جملة مكائد الشيطان لئلا يخرج نبي الله من السجن. هذا هو الصواب، أن الضمير في قوله فأنساه الشيطان ذكر ربه عائد على الناجي، كما قال مجاهد ومحمد بن إسحاق وغير واحد. ويقال إن الضمير عائد على يوسف عليه السلام، رواه ابن جرير عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم، وذكر الحديث المتقدم وذكر تضعيفه جدا كما سبق. والذي صوبه ابن كثير رحمه الله هو الصواب كما دل عليه القرآن. ثم إن حال الساقي هو الأولى بالنسيان من جهة مجتمع الخمر ومجالسها. مين اللي حينسى ذكر ربنا؟ اللي قاعد لوحده في السجن يعني يتعبد لله، بتبقى فترة عظيمة في الذكر. ولا اللي قاعد في مجالس الخمر، وروح جيب الخمرة واعصر الخمرة واسقي ربك الخمرة، يعني مجالس ومجتمعات الخمر التي غرق فيها ساقي الملك هي التي تمتلئ بالشياطين، فهي بيئة بعيدة عن ذكر الله، مكتظة بالمنكرات. فمعلوم أن سقي الخمر يكون معه خاصة عند الملوك المعازف والقينات المغنيات، وأنواع الفتن الملهية المطغية، فأن يذكر الفتى ربه، وأن له بالأولى أن يذكر قصة يوسف عليه الصلاة والسلام المظلوم في غياهب السجون. هو نسي ذكر ربنا أصلا، ونسي بالتالي أن يذكر قصة يوسف ليه؟ للملك، والشيطان هو الذي يريد ذلك. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.